هل الكافر أو الملحد إذا أسلم يلزم برد حقوق العباد أم أنها داخلة في الإسلام يجب ما كان قبله؟ هو كذلك، الإسلام يجب ما قبله. ماذا عن هنا سائل تسمح؟ تفضل تفضل.